وما أحد ما يرحم الأمة. هذا مزيدا كالمسافة التي فارقها النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قصيرة. فأن وحل شوقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم مسافات؟ طيب هذه كلمه كاسر العالم، اذا حل البدع وان فراق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن سلفنا الصالح عن بعضهم انه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله، فاذا لم يره اتهم نفسه محبه. اذا احبه البشر واحبه الجمادات، فنسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم محبه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على المسجد المذكور به بين ارض المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به سنه تسكن اليقين ما تهون به علينا من طريق الدنيا. ومتعنا الله باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما اهلكنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعز كلمه الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قائمين، ولا تشرك بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم قسم توبتنا واغسل حوبتنا واجلب دعوتنا واسلل سخائم قلوبنا. مولانا السلطان اللهم انصر، اللهم اعين، اللهم يسر له الامارة الصالحة. اللهم أرد الحق حقا وارزق اتباعه، وأرد الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم بارك له في ولي عهده المولاي الحسن، وبارك له في جميع أسرته الملكية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.